شاء الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى في مختصره: ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة. هذه مسألة مشهورة من مسائل كام الزكاة، أنها لا تنقل من بلد المال إلى بلد بعيدة، يعني وحدها بمسافة القصر. يعني ومعنى هذا أنه يجوز نقلها إلى ما دون ذلك، والأصل في هذا أن البلد حق بزكاة أغنيائهم، وأخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: تؤخذ من أغنيائهم، فأعلمهم أن الله تعالى عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، على أحد الاحتمالين وأحد الوجهين. قيل إن الضمير أغنيائهم أغنياء يعني تلك البلد ترد إلى فقرائهم، وقيل المراد أغنيائهم المسلمين، ترد في فقراء المسلمين. ولا ريب أن أهل البلد الأصل أنهم أحق، فكيف تؤخذ الزكاة من أموال أغنيائهم وتنقل عنه وهم مستحقون لها، هم من أهلها فقراء. ولكنهم على هذا القول يقولون لو نقلت أجزعت، وصح تجزئ توراة الذمة، لكن قالوا مع الإثم. والقول الثاني أنه يجوز نقلها إذا كان هناك مصلحة راجحة، مثل حاجة شديدة يعني أزمة عارضة، أو نقلها يعني نقل الإنسان زكاة مال لأقارب فصدق على البعيد صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة. نعم. قال: وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم حول من وقت ملكه الأول. مرة ثانية: وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها بمثلها زكاها إذا تم حول من وقت ملكه الأول. إذا باع ماشية بمثلها، باع غنم بغنم، باع غنم بغنم، عنده نصاب أربعين وباعها 50-60، فإنه يزكيها ابتداء من حول من حين ملك يعني المال الأول. يعني معناها أنه إذا باعها واستبدلها بجنسها لم ينقطع الحول، هذا تحقيقه، لم ينقطع الحول بل يستمر حكم الحول. فإذا تم للمال من حين ملكه الملك الأول وجبت عليه فيه الزكاة. أعد: وإن باع ماشية وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها. بمثلها يعني يظهر أنه بمثلها، جنسا غنم بغنم، إبل بإبل، بخلاف ما لو باعها بأثمان فإنه ينقطع الحول، أو باعها بعروض فإنه ينقطع الحول. وكذلك إذا باع غنما بإبل لأنها مختلفة النصب. نعم أحسن الله إليه. قال: وكذلك إن أبدل 20 دينارا ب200 درهم وكذلك إن أبدل 20 دينارا ب200 درهم أو 200 درهم ب20 دينارا لم تبطل الزكاة بانتقالها. كذلك المبادلة في الأثمان لا ينقطع بها الحول، أبدل دنانير بدراهم أو دراهم بدنانير، لأن الدراهم والدنانير حكمها واحد من حيث النصاب ومن حيث مقدار الواجب. فالدراهم والدنانير الواجب فيها ربع العشر، فلا يضر تبديلها. فإذا أبدل 20 دينار ب200 درهم لم ينقطع حول الدنانير، وإذا أبدل 200 درهم ب20 دينار مثلا لم ينقطع حول الدراهم. لأنها من جنس واحد باعتبار يعني أحكام الزكاة. نعم أحسن الله إليك. قال: ومن كانت عنده ماشية فباعها قبل الحول بدراهم فرارا من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه. كذلك من عنده ماشية وباعها بدراهم لكنه يريد التخلص من الزكاة لينقطع الحول، فإنها يقول لا تسقط، لأن الحيل لا تبطل، لا تصير الحرام حلالا ولا يترتب عليها إسقاط الواجب، هذا حيلة. لكن لو باعها رغبة عنها يريد يتخلص، يعني تعب من ثومها ومن القيام عليها وباعها بدراهم، فإنه ينقطع الحول لأنها من نوع آخر، أبدلها بنصاب ليس هو من جنسها. أبدل الماشية بدراهم، فإن كان ليتخلص لم ينقطع الحول فلم تسقط الزكاة. لكن كيف يكون؟ يعني ظاهره أنه تتعلق الزكاة بهذه الدراهم، فإذا تم حول نصاب الماشية زكى الاحتمال، أو تجب عليه زكاة الماشية. لا أقول محتمل كلام المؤلف محتمل، يقول لم تسقط، فكلامه محتمل، وقد يكون إنه لم تسقط زكاة نصاب الماشية لأنها هي الأصل فلا ينفع. فنفترض أنه عنده نصاب ماشية غنم مضى عليها 8 أشهر، يجب عليه فيها شاة، فباعها ليتخلص، فأخذ يعني باعها ب4000 ريال مثلا. قال المؤلف إنه لم تسقط عنه الزكاة، فإذا تم حول الماشية وجب عليه أن يخرج شاة، هذا موجب الإطلاق في قوله لم تسقط، فيخرج زكاة الماشية. اقرأ شرح هذه الجملة. قال: فصل: وإذا حال الحول أخرج الزكاة من جنس المال المبيع دون الموجود. المال المبيع الذي هو الماشية، تمام، دون الموجود، لأنه الذي وجبت الزكاة بسببه. لأنه الذي وجبت الزكاة بسببه. لولاه لم تجب في هذا زكاة. حسن، يعني خلاص أجراها على ظاهر العبارة أنها لم تسقط. نعم. أحسن الله إليك. إيش؟ طرد كلامي يزكي النصاب الأول. هذا طرد كلامي. نعم. أحسن الله إليك. قال الخرقي رحمه الله: والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال فرط أو لم يفرط. يقول المؤلف إنها إذا حال الحول وجبت الزكاة في ذمة المكلف، تجب في ذمته وتصير دينا في ذمته. تلف المال أو لم يتلف، فرط أو لم يفرط، فصار دينا في ذمته. فمن حين تم على المال حول صار في ذمته هذا القدر. اتلف المال لا أثر له في سقوط الزكاة، فرط أو لم يفرط. هذا أحد القولين. والقول الثاني أنه إن تلف المال من غير تفريط ولا تعدي سقطت الزكاة، لأن الزكاة متعلقة بالمال واجبة في المال، والمال تلف من غير تعدي ولا تفريط. فالتعدي بتعريض المال للتلف بسبب من الأسباب، والتفريط مثلا كأن يؤخر إخراج الزكاة من غير عذر، يكون هذا تفريط عليه أن يبادر ويخرج الزكاة. فإذا لم يخرج الزكاة وتشاغل نقول أنه فرط فيضمن الزكاة. وهذا يعني أشبه بيسر الشريعة والرفق بالمكلف. تلف المال من غير تعدي ولا تفريط ثم يغرم الزكاة، الزكاة ما واجبة في المال. ولهذا قالوا في عبارة الزاد: تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولم يجعلوها يعني متعلقة بالذمة مطلقة، بل هي واجبة في عين المال. ولهذا قالوا هناك إنه إن تلفت من غير تعد ولا تفريط لم يضمن. نعم. اقرأ شرح هذه الرواية الثانية. الرواية الثانية لو تلف بعض الشيء بقدره بقدره بقدره. ايه يا إبراهيم القدر المتعلق بالرواية الثانية. ايه اقرأ كلامه. طيب. على هذه المسألة أن الزكاة طويل. قال أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط. تمام ماشي تجاوز. أحسن الله إليك. قال: والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال فرط أو لم يفرط. نعم. ومن رهن ماشية. أصبر كيف قال في توجيه الرأي هذا؟ قال أحسن الله إليك. نعم. قال قال مسألة فصل الفصل الثالث هو ذكر فصول. فقال فصل الثالث أن الزكاة لا تسقط بتلف المال فرط أو لم يفرط. هذا المشهور عن أحمد الثالث. نعم. تكلم في الفصل تكلم عن جملة أحكام. إيه واحد منها أن الزكاة تجب في الذمة أو في العين، أو أن الزكاة تجب في الذمة نعم أو في العين، يعني الخلاف في هذه المسألة. نعم. المسألة هذه معروفة. الثاني أن الزكاة تجب بحلول الحول سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن. الثالث هذا. نعم الثالث هذا. نعم كله فيه. نعم. قال أن الزكاة لا تسقط بتلف المال، فرط أو لم يفرط. نعم. هذا المشهور عن أحمد. هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله. نعم. وحكى عنه الميموني أنه إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة عنه، وإن تلف بعده لم تسقط. إن تلفت بعد التمكن. نعم إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت. نعم. وإن تلف بعده لم تسقط. نعم. وحكاه ابن المنذر مذهبا لأحمد رضي الله عنه، وهو قول الشافعي والحسن بن صالح وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وبه قال مالك إلا في الماشية، فإنه قال لا شيء فيها حتى يجيء المصدق، فإن هلكت قبل مجيئه فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حال، إلا أن يكون الإمام قد طالبه بها فمنعها. إلا أن يكون الإمام قد طالبه بها فمنعها. نعم لأنه تلف قبل محل الاستحقاق فسقط الزكاة، كما لو تلفت الثمرة قبل الجذاذ، ولأنه حق يتعلق بالعين فسقط بتلفها كأرش الجناية في العبد الجاني. ومن اشترط التمكن قال هذه عبادة يتعلق وجوبها بالمال، فيسقط فرضها بتلفه قبل إمكان أدائها كالحج. ومن فاتقوا الله ما استطعتم. إذا تلف المال قبل التمكن معناه أنه يعني لم يستطع أداء الزكاة، لم يستطع تلف المال قبل الاستطاعة، قبل شرط وجوب الأداء، قبل شرط وجوب الأداء، وشرط وجوب الأداء التمكن. نعم. ومن نصر الأول قال مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين، فلم يشترط في ضمانه إمكان الأداء كثمن المبيع، والثمرة لا تجب زكاتها في الذمة حتى تحرز لأنها في حكم غير المقبوض، ولهذا لو تلف بجائحة كانت في ضمان البائع، ولهذا لو تلفت بجائحة كانت في ضمان البائع على ما دل عليه الخبر. وإذا قلنا بوجوب الزكاة في العين فليس هو بمعنى استحقاق جزء منه، وهذا لا يمنع التصرف فيه، ولهذا لا يمنع التصرف فيه. والحج لا يجب حتى يتمكن من الأداء، فإذا وجب لم يسقط بتلف المال بخلاف الزكاة، فإن التمكن ليس بشرط لوجوبها. فإن التمكن ليس بشرط لوجوبها. صحيح أنه ليس بشرط لوجوبها، لكنه شرط لوجوب أدائها. فيه حالتان: وجوب التمكن من الأداء هي واجبة عليه، لكن ما يجب عليه الفعل إلا إذا قدر على الأداء. نعم سيأتي شيء. نعم. والصحيح إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء، لأنها تجب على سبيل المواساة، فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب عليه. ومعنى التفريط أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجها، وإن لم يتمكن من إخراجها فليس بمفرط، سواء كان ذلك لعدم المستحق أو لبعد المال عنه أو لكون الفرض لا يوجد في المال ويحتاج إلى شرائه فلم يجد ما يشتريه، أو كان في طلب الشراء أو نحو ذلك. وإن قلنا بوجوبها بعد تلف المال فأمكن المالك أداؤها أداها، وإلا أنظر بها إلى ميسرته وتمكنه من أدائها من غير مضرة عليه. المهم أنه لا تصبح دينا عنده دينا. نعم أحسن الله إليكم. قال الخرقي رحمه الله: لا شك أن هذا هو اللائق بيسر الشريعة، أنه إن تلف المال من غير تعد ولا تفريط أنه لا يضمن. فإلزامه في إخراج الزكاة مع تلف المال يعني مصيبة، يعني تلف ماله مصيبة، يعني فحاله تقتضي الرفق به والتيسير عليه وجبره في مصيبته، تلف ماله فيطالب أن يزكي مالا قد تلف وهو لم يكن منه تفريط. نعم. إذا تلف بعضه يسقط من الزكاة بمقداره. عجل. نعم. أحسن الله إليك. قال: ومن رهن ماشية فحال عليها الحول أدى منها إذا لم يكن له ما يؤدي عنها والباقي رهن. لا مرة ثانية. ومن رهن ماشية فحال عليها الحول أدى منها إذا لم يكن له ما يؤدي عنها والباقي رهن. معناه لمن رهن ماشية عنده 5 من الإبل ورهنها في دين عليه، لأن نفرضها في غنم، لأنها في غنم عنده 40 شاة فرهنها في دين عليه فوجبت عليه فيها الزكاة وهي مرهونة الآن ولا يملك التصرف فيها، هي في تحت سلطان المرتهن. يقول المؤلف أنه يجب على الراهن، تجب عليه فيه الزكاة، فيه الزكاة ويؤدي منها، يجوز أن يؤدي منها فعليه أن يخرج شاة من هذا النصاب المرهون. شو يقول أدى منها؟ أدى إذا لم يكن له ما يؤدي عنها. إذا لم يكن ما عنده غير أن هذا النصاب، ما عنده شيء، ما عنده غنم يخرج شاة عنها، ما في إلا هذا النصاب عند المرتهن، فإنه يخرج منها زكاة، لكن يبقى حق المرتهن. المرتهن يقول أنا لا، أنا ديني موثق بهذا النصاب. فظاهر كلام المؤلف أن للراهن حق أن يخرج شاة من هذا النصاب، وفي هذا تقديم لحكم الزكاة، حق الفقراء في هذا النصاب على حق المرتهن. أما إذا كان عنده ما يؤدي عنها، عنده غنم، فإنه يجب عليه أن يخرج عنها شاة من غنمه الذي عنده، ويبقى النصاب في يد المرتهن. ويحتمل أن لا يجب عليه الإخراج منها وتبقى دينا في ذمته حتى إذا فك الرهن أخرج الزكاة. نعم. اقرأ تعليق المؤلف الشارح. قال: وجملة ذلك أنه إذا رهن ماشية. أنه إذا رهن ماشية فحال الحول وهي في يد المرتهن. في يد المرتهن. نعم. وجبت زكاتها على الراهن. نعم تمام. لأن ملكه فيها تام، فإن أمكنه أداؤها من غيرها وجبت، لأن الزكاة من مؤونة الرهن، ومؤونة الرهن تلزم الراهن كنفقة النصاب، ولا يخرجها من النصاب، لأن حق المرتهن متعلق به تعلقا يمنع تصرف الراهن فيه. تمام. والزكاة لا يتعين إخراجها منه، فلم يملك إخراجها منه كزكاة مال سواه. وإن لم يكن له ما يؤدي منه. هذه محل النظر. نعم نعم. وإن لم يكن له ما يؤدي منه سوى هذا الرهن فلا يخلو من أن يكون له مال يمكن قضاء الدين منه، ويبقى بعد قضائه نصاب كامل، مثل أن تكون الماشية زائدة على النصاب قدرا يمكن قضاء الدين منه ويبقى النصاب، فإنه يخرج الزكاة من الماشية ويقدم حق الزكاة على حق المرتهن، لأن المرتهن يرجع إلى بدل وهو استيفاء الدين، وحقوق الفقراء في الزكاة لا بدل لها. رحمهم الله عنهم دقه. نعم أحسن الله إليه. قال وإن لم يكن له مال يقضي به الدين ويبقى بعد قضائه نصاب، ففيه روايتان، إحداهما تجب الزكاة أيضا ولا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة. نعم هذه مسألة أخرى. لا انتهى كلامك. نعم ففيه روايتان، إحداهما تجب الزكاة أيضا. وكان هذا هو الذي مشى عليه الخراقي، وهذا ظاهر عبارة الخراقي أحسن الله إليك. أقول كان هذا اللي قال تجب الزكاة أيضا. نعم. هي التي مشى عليها. نعم. معناها إن الزكاة حق الفقراء في عين هذا المال المرهون مقدم على حق المرتهن، يعني هذا حق لله. والظاهر لي والله أعلم أن حق أن هذا مال تعلق به حق من الغير، فتبقى الزكاة في ذمة الراهن، تبقى في ذمته، إذا استطاع وفك الراد أخرج الزكاة. هل من حق المرتهن أن يمنع ذلك؟ منه؟ المرتهن يمنع. إيه يمنع. يقول هذا مالي، أنا ديني، هذا المال في يدي توثقة لديني. الزركشي يتكلم عليها المسألة. نعم يعني هي قال إذا لم يكن له ما يؤدي منه الزكاة غير الرهن فإنه يخرج منه بناء على ما تقدم من أن تعلق الزكاة بالنصاب كتعلق الجناية بالعبد المجني، كتعلق الجناية بالعبد مكتوب المجني الجاني. نعم عندك الجاني. نعم وحق الجناية مقدم على حق المرتهن، فكذلك حق الزكاة، وهذا واضح على القول بتعلق الزكاة بالنصاب، أما على القول بتعلقها بالذمة ففيه نظر، لأن حق الراهن يتعلق بالرهن والذمة، وحق الفقراء والحال هذه لا يتعلق إلا بالذمة، وماله تعلق بالعين، وما له تعلق بالعين آكد مما لا تعلق له بها. هذا وقد يقال هذا هو الأظهر، أن حق المرتهن مقدم، ولأنه سابق، حق المرتهن سابق إيش؟ سابق لوجوب الزكاة. نعم. وقد يقال نعم قال أحسن الله إليك، وقد يقال إن المرتهن دخل على ذلك. دخل إيه أصل ما دخل ما يدري، لأنه دخل على حكم الشرع، ومن حكم الشرع وجوب الزكاة. هذا. بس هذا واعلم أن عموم كلام الخرقي هنا يقتضي أن الدين لا يمنع الزكاة لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة. لا هذه المسألة أخرى. نعم خلاص الله يبارك. كيف هذه المسألة هذه؟ بعدها زكاة الزروع والثمار. أحسن الله إليك. كمل هذه. لا خلاص انتهت باب زكاة الزروع والثمار. أحسن أحسن الله إليك. الله المستعان. بعدك يا إبراهيم. في مسألة الميراث فوق المتعلقة بالعين الشركة. إيش؟ في مسألة الميراث. يعني الميراث إيش فيه؟ حقوق المتعلقة بالعين الشركة. في الحقوق المقدمة. يقدمون الراهن على حقوق الله وعلى حقوق الأجنبي. الله المستعان. كل هذا أصله هو من ناحية الأحقية. دين الله أحق بالقضاء، لكن وإن كان هو أحق فحق الله مبني على الكرم والمسامحة، فحق بني آدم مبني على المشاح. هذا وجه التقدير. فمن كان عليه دين يحج ولا يقضي الدين قبل الدين. وإن كان قد يقال إن الحج لا يجب عليها، فالدين يمنع من وجوب الحج. فمن عليه دين لا يقدر على وفائه مع الحج فإنه لا يجب عليه الحج حينئذ. نعم محمد. ايش تقول؟ شوف يا ابراهيم، مساله الابدال اذا ابدل نصابه ماشيه، اذا ابدلها بجنس اخر كما اذا ابدل نصاب غنم بنصاب من الابل ذكرها في المساله. يعني ما عرفنا انه يعني هو ذكرها في التي تليها، وان ابدل 20 دينارا ب200 درهم قال، وجملة ذلك أنه متى أبدل نصابا من غير جنسه انقطع حول الزكاة، واستأنف حولا إلا الذهب والفضة أو عروض التجارة، لكون الذهب والفضة كالمال الواحد، إذ هما قروش الجنايات وقيم المتلفات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة. وكذلك إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان أو باع أبي نص إبدال غنم بإبل، صرح بكذا بالعبارة، يظهر أنه هكذا أنه إذا أبدلها من غير حيلة انقطع الحول، نصاب غنم بنصاب من الإبل. هذه ما نص عليها، بس عبارتها العامة هذه، يعني الجنس وغير الجنس كذا الجنس. نعم الجنس غنم. يعني قال في المسألة الأولى وجملته أنه إذا باع نصابا للزكاة مما يعتبر فيه الحول بجنسه كالإبل بالإبل والبقر بالبقر والغنم بالغنم أو الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة لم ينقطع الحول، وبنى حول الثاني على حول الأول. تمثيل إبل بإبل وكذا. نعم نعم يا أخي. اتخذ إبل. نعم. متى عنك؟ شلون كيف يقيمها؟ نجيب واحد من اللي يعرفون قيام الإبل نقيم. ها؟ خلاص تزكيها. ولماذا؟ أجل الحمد لله حاز من الفقراء 8 مليون زكي 8 مليون يا أخي ليش أنت؟ يسوون؟ ما عنده؟ ما عنده إلا الإبل كيفه؟ يبيعها زين ويزكي هلا نعم.